فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: ما حكم الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية؟ لا يجوز هذا، هذه حجة الكفار الذين يحتجون على الله بأنه قدر عليهم هذا الشيء، ليس لهم حجة بالقدر، لأن الله أعطاهم قدرة وأعطاهم علما وفهما لكن لم يستعملوا ما أعطاهم الله. نعم.